محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. آمين وأبدا أسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. إن الله تبارك وتعالى قال: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات، كذا فإن نبيكم الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الحديث ضعيف الإسناد. يسأل عن بيت 58 متر به شقتان للإيجار، عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لكن ليس بتاجر الأراضي وفقك الله. بارك الله فيك علي بن رزق وحمد لله على سلامتك. أي الميت يسمع من يزوره؟ أجبنا من قبل بأنه فور الوفاة قد يسمع شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرآن عليه. النبي قال: بعد أن ألقي الكفرة في قليل بدر: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال عمرو بن العاص لأولاده: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قبل ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أما بعد ذلك فالله يقول: وما أنت بالنسبة لنا في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. ويقول رسول الله في الحديث لما قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فضرب أن الميت يعذب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، فالله أعلم. شخص عذب رجل حتى مات من التعليم وقال له قبل أن يموت: لن أسامحك. وهذا الشخص يريد أن يتوب، يقبل على التوبة ولا يتردد فيها، فماذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ يقبل على التوبة ولا يتردد فيها. هل على المرأة أن تقيم الصلاة؟ لها أن تقيم الصلاة فيما بينها وبين أهلها في البيت، أو فيما بينها وبين النسوة. أما في وجود رجال أجانب فلا تقيم الصلاة، ولم يرد أن المرأة أقامت الصلاة لرجال أجانب. ما علاج القلب المنكوس؟ وما علاج الشعور بالنفاق وخصوصا عند تلاوة آيات النفاق؟ يكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله والتوبة إليه. وأما عند تلاوة آيات النفاق، إذا كان الشخص يشعر بأنه ينافق تلك علامة خير إن شاء الله، وذلك لأن علماءنا قالوا في شأن النفاق: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فلكن الكلب المنكوس سيستغفر صاحبه ربه سبحانه وتعالى. هل الطلاق عن طريق التليفون يقع؟ هل الطلاق عن طريق الهاتف يقع؟ الطلاق عن طريق الهاتف يقع، قرر المطلق أن يطلق. نعم يقع. ما حكم صلاة من يقوم مع الإمام في زيادته؟ وكان من المنبهين له بالتسبيح. هذا فيما يبدو لي، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه اجتهد وأخطأ في الاجتهاد، لأن الإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقصان، لكن الصلاة تصح ولله التوفيق. ودع زوجة يريد أن يجمعه زوجتها الثانية في الفراش، لا تطيعيه في هذا، ليس له ذلك، ليس للزوج ذلك، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ليس للزوج أن يجمع بهذه الطريقة. بارك الله فيك. يومين بل مرة واحدة طلقها مرتين ورجعني بقي مرة واحدة، ومن يومين قال أن تطلق على سبيل المزاح. حرمت عليه، لست له بزوجة الآن، وليس في الطلاق مزاح، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. توفي أبي منذ 5 سنوات، وجاء في المنام قال إن العذاب تم تخفيفه عليه الآن. لأن من يكون المرئي هو والدك، فإن الرؤى قد تكون من الله والأحلام من الشيطان، فعلى أي حال استغفر لوالدك وأعمل له أعمالا صالحة. عقوبات التماثيل الفرعونية إذا تم طمسها، وكيف يكون طمسها؟ تسألني إذا تم طمسها، إذا كانت أصناما تعبد فلا يجوز بيع الأصنام، إذا كانت ذهبا فيمكن أن تباع كذهب إذا لم تكن تعبد من دون الله. أربع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر نبيا من الأنبياء غزا، وبعد أن غنم وجد أن النار لم تنزل تأكل الغنيمة، فقال لمن معه منكم الغلة، يعني منكم من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها، منكم من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها، فبايعوه ولسقت يده بيد رجل منهم، فقال عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب فنزلت نار فأكلتها، تمت القربة برأس البقرة من ذهب. فقل أكل من عجين الكتاب إذا تمت القراءة عليها من كتبهم. فقال هذا كيف تقرأ على العجين من كتبهم؟ لهم طقوس لا تأكل مثل هذا. بارك الله فيك، أظنك ذهبت تتعالج عندهم من السحر، فستزداد رهقا والعياذ بالله. الكلام الذي لا يجوز سماعه في الطرقات يجوز بين الزوجين في حجرتهما؟ نعم يجوز ذلك، قال الله تعالى في شأن الصداق: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد منكم إثلاق غليظ. هل يجوز الولد من أمه من فعل الزنا بالقوة؟ نعم، يصبرها ويسجنها حتى إذا رأى ستخرج تزني. كان من شأن سلمك الله إنما كنت وحل عليك فضله حيثما ترحلت، وزادك الله من نعم الله يا عباد الرحمن. تقول: لم أنجب من زوجي وأحبه وينوي التعدد للإنجاب، وهذا يؤذيني، بما تنصحني؟ أنصحك بالصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كيف ذلك والد إبراهيم مشرك؟ النبي عليه السلام أمه لم ترتكب فاحشة وأبوه لم يرتكب فاحشة، القول أن خيار من خيار من خيار هو لا يثبت عن رسول الله بهذا اللفظ، لكن أمه النبي عليه السلام ولد من نكاح ليس من سفاح صلوات الله وسلامه عليه. وبارك الله فيك يا عمر العزيز وسلمك الله. هل يجب علي إخراج أموالي من البنوك الإسلامية التي أخذتها سابقا؟ إذا كنت فعلت ذلك جاهلا وقد أوفقت فلا تلزم بذلك، إذا كانت معك فتخلص منها. قل إن شاء الله. بل لابد يأكلون الخبز وجميع أنواع الخبز إلا إذا كان مقوى عليه، وهذا موجود. ابتعد عن أي شبهة يا مسلم، تأكل عجين مقروء عليه من قساوسة لا ندري ماذا قرأوا عليه ولا ماذا فعلوا فيه، ابتعد، غفر الله لنا ولك. وبشر المخبتين، المخبت والخاشع لله، وقيل مفسرة بما بعدها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فأخذ الجمهور من ذلك أمرين، الأمر الأول أن الكفارة إطعام، الأمر الثاني أن المطعمين 10، أن المطعمين 10، يعني لا يجوز أن تعطي واحدا 10 وجبات. حكم زواج النصارى من بعضهم البعض، حكم زواج النصارى من بعضهم البعض صحيح. هل يجوز أن أقبل هدايا من أختي وأكل من طعامها مع العلم أن زوجها ماله حرام؟ ما صورة هذا التحريم في ماله حتى نستطيع أن نقول إذا كان سرق مال وأتاك بهدية لا تأخذيها؟ ما صورة التحريم حتى يستطاع الإفتاء بناء على صورة على المسألة الاجتهادية في وجهان أم حرام قولا واحدا؟ وضح السؤال. إنه صاحب مصنع أكياس بلاستيكية، يعني يجوز تصنيعها بأهل مصنع الدخان؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هم القاسية قلوبهم؟ قال تعالى وللقاسية قلوبهم من ذكر الله وليك في ضلال مبين. القاسية الغليظة التي لا تتحرك ولا تتأثر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن أسباب ذلك نقضوا من العهود والمواثيق، فبالنقضين ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالقلوب القاسية التي تلوثت بالمعاصي والذنوب وبالكبائر وترك أنواع الاستغفار حتى قويت وقسيت في الباطل والله أعلم. هل كل واحد له ميزان يوم القيامة؟ ميزان واحد، كل له ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. موازين، من ثقلت موازينه هو في عيشة راضية. أقوى قراءة من المصحف بلا وضوء جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قام من النوم ذات ليلة فقرأ بالآيات العشر خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. يقول إنه مدير مبيعات وطلب مني أحد العملاء مقابل المال كهدية من نهاية العام، وأبلغت مدير المصنع قال أعطيه ما يريد. أحد العملاء، هل هو مدير مشتريات أم هو صاحب العمل؟ إذا كان صاحب العمل الذي أنتم تريدون له طلب منك فهو أطلب كيف يشاء وترفضون كيف تشاءون. إذا كان عاملا كمندوب مشتريات عن الشركة التي أنت تورد لها، فإما أن تطيعه وإما أن يمنعك من دخول الشركة فلا يجب لك لأنه قد يتغاضى عن عيوب في سلعتكم مقابل المال الذي تدفعه، أو إذا دفعت له يخبر صاحب العمل هنالك. خروج إفرازات قليلة من الدبر أجدها في الملابس تبطل الصلاة، تأكدت من ذلك عليك إعادة الصلاة لأن إفرازات خرجت من الدبر مع حكم الغائط، إلا إذا كانت هذه عادة مستمرة لك لا تنقطع أبدا، إذا كانت عادة لا تنقطع أبدا إننا حينئذ نقول لك كانت عادة لا تنقطع، فإننا نقول لك إنك من أصحاب الأعذار حينئذ. أمه تعمل بالأسحار وأمام الجميع تبين عكس ذلك من عمل الجرى في الله ولله، لعل الهجران أن يرد إلى الإيمان ردا جميلا. وقم اسم رحيم وحي بضم الراء، ابتعد عنه ابتعد عنه أفضل لك وأسلم. قلت لن تقرأه رحيم، وإلا قرأته رحيم في دخول في اشتباهات، ابتعد عن هذه التسمية. لكن لا يمنع أن نطلق على بشر ولا رحيم. قال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأيت أنس بن مالك إن أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، مسح على جربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. لم أقف على سند هذا الأثر، بارك الله فيك، لم أحققه. هل هناك كفارة للنذر إذا كان النذر نذر لجاج، كان تقول والله لأفعلن أو لأفعلن على سبيل النذر لكنها خرجت مخرج يمين؟ فكفارة هذا النذر كفارة يمين، والله أعلم. لكن قال شخص لا عليه أن أصوم شهرا، أن يصوم شهر فلا نقول له صوم ثلاثة أيام، فلا نقول له أطعم عشرة مساكين. هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للنازحين السوريين المسلمين المتضررين من السوء لعدد بلا خيامهم كما هو لهم في حالاتهم سيئة جدا؟ نعم يجوز. زواج المرأة بدون ولي لا يجوز إلا إذا أعطاها الأولياء لغير سبب شرعي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانكحونا بإذن أهلهن، وقال: لا نكاح إلا بولي. فقلت: تبرع بفوائد المال، تبرع بها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، ولمصلحة عامة من مصالح المسلمين. هل يجوز الاحتفال برأس سنة ميلادية؟ لم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك. الشوكولاتة حلال أم حرام؟ الشوكولاتة حلال، ما الذي حرمها؟ من تواضع لغني من أجل غنى ذات ثلث دينه لا يثبت. الصلاة في المنزل، صلاة النوافل في المنزل، النوافل في المنزل متحبة، والفرائض تصلى في المسجد إلا إذا كان الشخص من أصحاب الأعذار. النبي قد نبوت لا شقة للناس. شفت عبد الشفة لأنه جاء يا علي، اسمك علي ولا اسمك إيه؟ يا علي يا ضريب لنا ولك يا علي، تأدى في الأسلوب، لا ترسل مثل هذه الأشياء على الشاشات، إن هناك ثم هناك ومعنى قوم على خلق كريم، أخوات فضليات، فلا ينبغي أبدا أن تذكر مثل هذا الكلام، وأنت لا ترضى لأختك أن تسمع كلامك هذا، فأرجو أن تلزم الخلق الكريم الإسلامي. والتفرقة بين الصفوف وليد، هذه أسئلة مكررة يا وليد، دعتنا الضرورة إلى ذلك. هل ثبت الشيء في فضل زمزم؟ ورد أن النبي قال في شأنها أنها طعام طعم. ما حكم نسل البهيمة النذر؟ إذا كان قال هذه البهيمة لله فهي وضرها ونسلها لله، طبعا المساكين كما نظر، لكن إذا قيد فعلى حسب ما قيد به. الغرض من أن أتبرع بفؤاد المال لغير الأقرباء المصلحة عامة، لأنك إذا تبرعت بها لأقاربك عادت عليك عائدة وهي وجهتك، والله أعلم. حبك الله، هل حسن بن علي رضي الله عنهما كان متزوجا من 70 من النساء؟ لا طبعا، لأن لا يحل له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، لا يحل له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، لكن قد يقال إنه تزوج وطلق، الذي تزوج وطلق له أن يتزوج أخرى، لكن لا يحل لشخص أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. صليت الظهر في بلدتي وسافرت وأذن العصر فصليت ركعتين. صليت الظهر في بلدتي وسافرت وأذن العصر صليت ركعتين. في المشكلة صليت ركعتين في الطريق لا بأس، أنت في طريق السفر. هل يجب غسل الجنابة للحائض؟ لا، يعني امرأة أجنبتها حائض لا يجب عليها غسل الجنابة لأنها ما زالت ليست بطهيرة، لأنها ما زالت حائضا، قد ترى في منامها ويرى الرجل في منامه في فترة العدة، عفوا فترة الحيضة، وتخرج منها الأمور الأشياء الموجبة للغسل، لكنها لا تلزم بغسل لأنها حائض. عند الطهر لا يلزم أن تجمع بين الغسلين، إنما غسل واحد يجزئ، والله أعلم. قلتم إن كفارة اليمين طعام عشر، قال الله هو رب النبي قال ذلك، فكفارته طعام عشر مساكين، ولا يجوز طعام الواحد عشر مرات، نعم، وهكذا قال الجمهور بناء على الآية، لأن ربي قال فكفارته طعام عشر مساكين. شخص دم ثم استغفر، يعني نقل الحديث من ناس إلى ناس على سبيل الإفساد بينهم ثم استغفر، هل يعذب أم هناك طريقة للتكفير؟ شخص نمى ثم استغفر، هل يعذب أم هناك طريقة للتكفير؟ المسلم قد أفسده قدر الاستطاعة ويتوب إلى الله فباب التوبة مفتوحا كما لا يخفى. حبك الله يا محمد بن فتحي النحاس، هل الإفرازات النبلية تنقض الوضوء؟ الإفرازات ليست بولا ولا منيا ولا مذيا، فعلى ذلك لا أرى أنها تنقض، لعدم وجود الدليل على أنها تنقض الوضوء، والله أعلم. هذا قد اختلف في العلماء الأولون رحمة الله تعالى عليهم، من قال إن أنها تنقض ومن قال أنها لا تنقض، لكنها مع الدليل. أما الحديث أما الذي يتناقله الناس أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا شيء أغلبي، هذا شيء أغلبي ليس بمضطرد، والله أعلم. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن بصوتها وتنشره على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي؟ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بصوتها وتنشره على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي؟ أنصحها بعدم الفعل لأن هذا يولد فتنة. راحت عليه نوم عن صلاة الفجر لو صلى مع الظهر والضحى، بمجرد الاستيقاظ صليها، بمجرد استيقاظك صليها، عافاها الله زوجته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يسأل عن حكم التطبيع مع اليهود، التطبيع هذا الحديث فيه يطول جدا، ولكن على الإجمال لا يجوز لنا أن نعين الظالم على ظلمه أبدا، لا يجوز لنا أن نعين الظالم على ظلمه أبدا، نعين المظلوم على أخذ مظلمته. حتى المسلم النبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما امنعه من الظلم فذلك نصرك له، كانت مصالحتي مع الظالم ستزيده ظلما، لا يجوز ذلك. الحديث عن هذا التطبيع الباب واسع جدا، يحتاج إلى محاضرة كاملة لبيان ما فيه ما له وما عليه، بارك الله فيك، لكن أرى بلادنا مستضعفة بلاد المسلمين مستضعفة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون الشوكولاتة فيها شبه خنزير، ليس مطية الرجل زعمه، إذا تأكدت أن فيها خنزير ومكتوب عليها فيها خنزير لا تأكلها، لكن قال ناس أن الشوكولاتة فيها خنزير لا نستطيع أن نسلم بكل ما يقال، وقال كثير جدا ليس فيها خنزير، وقال بعضهم هي أنواع. بلادنا مصر الحمد لله بلد مسلمة، كل من الشوكولاتة التي فيها أعجب للطفل في الصف الأول والصف لم يكتمل، هل يرجع للخلف؟ لا، إذا كان كداخل ممكن ترجعه للخلف إذا لم تحدث فتنة من وراء ذلك، والله أعلم. ختمت القرآن بما تنصحني، أنصحك بالمحافظة عليه، فالختم أمرها سهل والمحافظة عليه أشق من الختم كما لا يخفى عليك. عليك أن تحافظ عليه وتتجه للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: هو قلت زوجتي حلال علي، إن لم أتسأل على زوجة فلان لكن وللأسف سبق لساني ولم أتملك نفسي، وفي البداية الحديث ذكرته ولم أتوقف. يقول زوجتي حلال علي، زوجتك حلال، ما هي حلال، ما الجديد؟ لا، صياغة السؤال لعلك تصيغ بطريقة تسأل علينا وعليك. هل في الكفارة هل يجوز أن أوكل مؤسسة بدفع المال لإطعام المساكين؟ يجوز، التوكيل في الإطعام جائز. حكمية الطلاق عند الزواج، الزواج بنية الطلاق، الزواج صحيح عند جمهور العلماء. ألم تتكلم؟ النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، قد يتغير رأيك وتبقي عليها. خطط مؤذية جدا، كيف نتخلص منها ولا نستطيع طردها في السكن بالدور الأرضي؟ لا تخيل نقلها، ممكن تضع خيشة وتضع قطة فيها وترسلها إلى مكان بعيد عنك جدا. هذا جرب، إذا كانت مؤذية جدا كما تقول وتتعرض للأطفال تؤذيهم وتؤذي الدجاج، تأكل الدجاج وغير ذلك، يجوز لك أن تتخلص منها بطريقة رفيقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا كله وإذا ذبحتم فاحسنوا جميعا، وليحد أحدكم شفوته وليحد ذبيحته. الكفارة عفوا وشرى شقة في العاصمة الإدارية بنظام التقسيط ودفعة أولى. أحب أن أطلع على العقد، سلمك الله، يجب أن تكون الشقة موجودة. جرت العادة عندهم في فلسطين كتابات في عقد النكاح مثال 3000 مقدم وثلاثة مؤخر، والرجل المرأة المقدم قبل الزواج المحضر طلاق يدفع 3 المؤخر المرأة، ما حكم الثلاثة؟ جائز، طلاق المؤخر جائز. الاستدلالات على جواز الطلاق المؤخر، عفوا جواز الطلاق المؤخر، قول الله تعالى: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وأيضا قال سبحانه وتعالى، قال في شأن الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك على ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهذا مستقبلي. فيجوز أن يكون الصداق مؤخرا، ويجوز أن يكون مقدما، ويكون أن يجوز جزء منه نقدي ويجوز جزء منه عيني. إذا مات الرجل وزوجته في عصمته، يعني لم يطلقها، هل يكون دينا عليه؟ يعني إذا كان الرجل متزوجا بامرأة وكان قد كتب لها مؤخر فمات، يخصم المؤخر من التركة قبل تقسيمها لأنه صدق المرأة. ومنصوص في قسائم الزواج عندنا في مصر في حالات كثيرة أن هذا المؤخر يعطى عند أحد أمرين: إما عند الطلاق، وإما عند الطلاق، وإما عند الوفاة. متى يجوز الانصراف من الجنازة أثناء الدفن لضمان تحصيل القيراط؟ إذا صلى عليها المصلون وشهدت الصلاة معهم لك أن تنصرف ولك خيرات واحد. أما إذا وصلت وتم الدفن لك خيرتان، عن خيرات المرحلة الأولى إلى أن تصل عليها وخيرات الثانية إلى أن تدفن. هل يشترط الإصراف بعد الدفن لتحصيل خيرات؟ نعم، لا، حتى تدفن. لماذا لا تطلق زوجة الذي يسب الدين ويسب الدين كفر ويتوب إن أصر على سب الدين بلا توبة؟ تطلق، لكن إن تاب تاب الله عليه. حديث المرأة لآخر أزواجها في الجنة لا يصح، لا يصح، لا يصح. كذلك المرأة لأحسنهما خلقا لا يصح. الله أعلم من ستتزوج المرأة في الجنة، لأن المرأة صالحة ودرجاتها عالية في الإيمان وزوجها فاسق، لأن من تكون معه في الآخرة. حكم تحويل النذر من الذبح إلى توزيع لحم لعدم القدرة على الذبح للظروف. حكم تحويل النذر من الذبح إلى توزيع لحم لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن الذبح نفسه نسك من الإنساك، نسك من الإنساك. توجد الحديث الصحيحة في فضل من يغسل الموتى، لا أعلم شيئا صحيحا في ذلك. الحديث التي ورد كلها ضعيفة جدا، ضعيفة الأسانيد جدا، لكن العمومات تفيد. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. الرجل يوجد لدي مال يطلب مني بعض الأشخاص هواتف لعلهم بالتقسيط مع الزيادة، هذه حيلة من حيل الربا، وتأتون بالسلعة كالمحلل. ابتعد عن هذا الاحتيال وفقك الله. 150 جرام ذهب كم زكت لهم؟ 4 جرامات إلا ربع، كلمة 4 جرامات إلا ربع، يعني لأن 1500 2.5%. الحكم الفوجي، عفوا، الحكم الفوجي كل أموال زيادة ما تولدون لخزينة الشركة ويصل معرفة صاحب المال. وجد أموال زيادة ما تولدون لخزينة صاحب الشركة، لخزينة الشركة ويصل معرفة، انتظر بها سنة إن جاء صاحبها، ولا فتصدق بها واستمتع بها. والله أعلم، جاء صاحبها فبعد ذلك فردها إليه. لا حد عورة المرأة أمام محارمها، ليس فيها نص ثابت صريح، إنما هي أدلة محتملة. وعموما ما يولد فتنة الله لا يحب الفساد، لكن ما يرى منها غالبا وجهها ويديها وبعض ساقيها ونحو ذلك يتجوز فيه. وقد أتى بعض المحارم عائشة يسألونها عن صفة وضوء النبي أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت بينه وبينهم حجاب واتت ما خللت شعر رأسها رضي الله تعالى عنها. لماذا فعل الفك؟ يقولون يخافون من كورونا، والله يقول ومن دخله كان أمينا. ماذا من دخله كان أمينا؟ أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. هذا المعنى خبر يحمل معنى الأمر. وإن أنت تجد الآن شخص يسرق في الحرم، شخص يسرق في الحرم، شخص يطرد في الحرم، لكن المعنى ومن دخله كان آمنا. أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. هل يجوز للمرأة لبس الحجاب؟ لا يصف ولا يشف غير الجلباب. بنطلون واسع كبنطلون الفيلة مثلا الباكستانيين، وأي شيء يصدر لا بأس من تلبس المرأة. هناك سنة لصلاة العصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق إكرامية من العملاء دون معرفة الشركة ودون إخلال بالعمل، يجوز لك الاسم وحاكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. من قسم ببركة القرآن لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشيع النساء الميت مع رجال. قالت أم عطية رضي الله عنها من عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي، والله أعلم. حكم عمل صدقة جارية القنوت في النوافل يكون في الجماعات ولو شخص صلى الشخص منفردا؟ القنوت في النوازل يكون في الجماعات ولو صلى الشخص منفردا؟ قنوت عموما جائز سواء كنت فردا أو في جماعة قنوت الشخص، بس إذا كنت إماما لك أن تقنط في النوازل، وإذا كنت تصلي منفردا فلك أن تقنط في النوازل. فيها ربا وابتعد عنها. صح صاحب السؤال عن المدن الجديدة، نقود ربا. حكم أن نقول بكرة حلاء ألف حلال، الذي حلاه الله صلح فقدك، ستخرج إن شاء الله، فإنما على العسر يسر، إنما على العسر يسر. هل ورد فضل في التعبد بين المغرب والعشاء؟ ورد فضل في التعبد بين المغرب والعشاء؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد إلا سنة المغرب، أما حديث أنها صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء فلا سهل. ما أفضل الأطباء نسبة من التحاليل المرسلة للمعمل لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز أن تكون عادة الأطباء أن يأخذوا عمولة من المعامل التي يرسلون إلى المرضى، فهذا يحمل قليل الدين من الأطباء على أن يرسل الشخص للمعمل للنسبة التي يتقاضونها من معامل التحاليل ومن معامل الأشعة كذلك. هل يجوز رفع صوت المرأة للصلاة داخل بيتها؟ لا مانع، لكن لا تسمع رجال المجانب. حكم من قرأ القرآن في الحمام، يعني جالس في الخلاء يقرأ القرآن ويرتل، يعني مثلا في هناك آية مثلا تقرأ عارضة لكن لا تمسك مصحف وتقرأ في الحمامات، تخرج من هذا المستنقع. وكلام الله يطيب الأماكن، بارك الله فيك. سنة ما قبل صلاة الظهر أن تصلى مثل صلاة الظهر تماما من أربع ركعات متصلات أم مثنى مثنى؟ ليس لك تقصير النافلة، لا تصلى مثنى مثنى للأحوال، وإلا فلن نقف على نص ثابت في هذا الصلاة. سيرة تقول ما الحكم إذا تبقى وقت بسيط على الصلاة الأخرى؟ فلم تكن صلاة العذر. الحكم إذا تبقى وقت بسيط على الصلاة الأخرى ولم تكن صلاة العذر. وقت بسيط على الصلاة الأخرى ولم تكن صلاة يكاد حريضا، هتصلي الفريضة فقط حتى لا تتأخر أكثر مما تأتي بالنوافل أيضا ما لم الوقت بسيط. يعني هي طورت من الحيض قبيل العصر خمس دقائق، تصلي العصر عفوا تصلي الظهر، كيف أقضي ما فاتني من الصلوات تقضيها على الوجه المتيسر لك؟ الأشعرة قوم فئة من أهل الضلال تنفي صفات ربها الأعلى وتنفي كثيرا من صفات ربها الأعلى، وكذلك ينفون أن الله في السماء، والكلام فيه مقطر، وممكن تغير أقوال النفي على هذا الموقع، بارك الله فيك. يأخذ كلام تذكرة لمن يطعن في أعراض العلماء، يكفي إن كان له قلب أو القسام أو شهيد أن يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم الفسوق، أسباب المسلم الفسوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وضع الملك صندوق للقاضي الحسن يعتبر صدقه جاريه ارض الله ذلك صدقه. هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بالبقرة بعد الفاتحة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ملامات ليس النبي صلى الله كلام عليها. شخص ضعف هل ومنه تصلي في الثوب الواحد؟ أصلي في الثوب الواحد كذا ساتر عن جسمها. وجزاكم الله خيرا يا عبد الجليل. الخبز والكرماء كرمان لا أنفع شيئا بشرا. حديث أنت ومالك لأبيك حديث فيه مطال ومعارضاته أقوى منه بكثير. ما استدل به الإمام الشافعي على معارضته بعد أن ضعف الحديث من طريق ابن المنكدر عن جابر وقال الصوم في الإنسان، ذكر أن فادوا أن أصول الشريعة تخالفه، لأن الله جعل الأبوين لكل أحد منهم السدس والمتارك، فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لورث أبو كل المال والله أعلم. الحكم العيش مع زوج يكذب ويسرق ويشوف افلام اباحيه هذا مقدر يعني، مع العلم ان زوجته حاولت تقليل الدرس خلته يواظب على الصلاه واحضرت له معلم قران وختم القران معه ليحاول تحاول تهذب من سلوكه، فتحت له مشروع وللاسف بيكذب عليه ويسرقه. تفارقه مش مشكله، الله يهنيه من فضلك. كم واحد يحتاجون زوجه مثل هذه؟ حديث لا طلاق ولا طاقه في اغلاق ضعيف معدول. ومعنى الإغلاق شيء يغلق على العقل يجعله يتصرف، يجعله يتصرف كأنه العقل له. فقيل الإغلاق الإكرار وقيل الإغلاق الغضب الشديد. رأى الطلاب أن يغشون في الامتحانات أن أخبر المراقب عنهم وربما تسبب في إلغاء امتحاناتهم أو أنصحهم. اسكت جاوب أنت في امتحانك، أجيب أنت عن الورقة المقدمة لك، هذه مهمة المراقب والله أعلم. تتهمي أنت أنك تغششين. هل علي هجر صديقة لا تصلي؟ سأل امرأة. إذا كنت رجلا فلا يجوز لك أن تصادق امرأة، لا تحل لك. أظنها مالية أن تقول نعم. من الممكن أن تهجريها لوجه الله إذا كان الحامل لك هو هجرها لوجه الله. يجوزون أطبع كارت أسبوع. أما الكارت عبارة عن مطبعة مباركة مباركة لكنه لا يستخدم إلا لهذه المناسبة. هل ده سؤال مستقل ولا له تعلق بما قبله؟ عندي مالا وتسالي ولبه بعدين. أظن أن هذا الأمر في ساعة والله أعلم. حكم شراء سيارة من البنك. حكم شراء سيارة من البنك. البنك لا يمتلك السيارة للأسف، فسيدخل ممولا نيابة عنك ويأخذ مواله مع العائلة الربوية. وقتل الكلاب التي تفسد الزرع في الأراضي الزراعية. قتل الكلاب التي تفسد الزرع إذا لم يمكن إبعادها إلا بمثل هذا فلا بأس بقتلها حينئذ. زوجتي تقف بجواري أن تخرجين من المنزل، إن مسها شيء من الطيب فهل عليها شيء؟ يكره ذلك. النبي قال: أيما امرأة تطيبت وخرجت ومرت على قوم لا يجد ريحها فيزني. مفهوم التطوع في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فعل خيرا واجب. فعل المستحب يعني فعل الشيء الواجب وما أتبعه بالنافلة. صلى الظهر مثلا ثم أتبعه بالنافلة، تصدق بالواجب عليه ثم أتبعه بالنافلة. معنى ربيون كثير، ربيون فقهاء علماء، كما قال بعض العلماء. حكما مات من أطفال غير المسلمين يمتحنون يوم القيامة، قربت فيهم عدة أدلة، والرأي الأخطار في النهاية أن الله أعلم بما كانوا عاملين. أقول الإفطار من شدة العطش لا تفطري، لن تموتي، ولا كل الصائمين يشتد العطش عليهم، اصبري فلن تموتي، إذا كنت ستموتي في هذه الحال اختلف الأمر. رجل اختار لهم رجل 10,000 جنيه وقال له سأشغلهم لك. بعد فترة جاءوا بمبلغ 30,000 جنيه ربحا، 10,000 ربح 30,000. ثم علم بعد ذلك أنه تاجر في حرام لكنه قد صرف المال، صرف المال خلاص ويتحمل اسم نفسه. لماذا تبدل الأرض؟ يؤتى بأرض جديدة غير الأرض الأولى. الجزائر بنوك المرابحة تشتري سيارة تقسيط عن طريق نوان تصل المنازل. كل هذه في بلاد العالم أمرها واحد، وإن كان في اختلافات طفيفة في التصنيف، لكن كلها في بلاد المسلمين نظامها واحد. وعليه فلا يجوز الاقتراض من البنوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الاقتراض من البنوك، لأن البنك لا يمتلك السلعة أصلا. يجب عليه إخراج أموال البنوك التي أنفقتها مرة أخرى، إذا كان بإمكانك إخراجها، ليس بإمكانك لا تجب عليك ولا يجب عليك إخراجها. لدينا محلات بعقود إيجار قديمة قال المستأجرون بتأجيرها لأشخاص آخرين بإيجار كبير غير دين فيها. هؤلاء نصوص الأرض مغتصبة، إيجار قديم جدا من بعد النصف شرطة 5 جنيهات، وكان صاحبه يؤجر على أساس أنه إذا رأى أن يخرجهم أخرجهم. فجاءت الثورات المصرية وقالت الذي يسكن في مكان لا يخرج منه، غلط. بارك الله فيك. يوم وقفت عرفة صباحا وقفت له، كان رأسي يؤلمني ففطرت وما أخاف من أن يزيد الوجع. طيب، بيات عليك فضل عرفات. أرض المحشر إلى أرض الشام. لما أن تلقى الأمة وربتها، الأمة من الإماء، تلقى الأمة وربتها، الأمة من الإماء وتتزوج فتنجب. فالولد الذي أنجب من حق السيد، من حق السيد، أو تنجب امرأة مثلا، تنجب فتاة، امرأة أمن لا تنجب فتاة، هذه الفتاة من حق السيد الذي هو سيد الأمة. فبعد مدة تباع الأمة تبقى أمها حرة عند أبيها الذي هو السيد. ألف الزمان وتدور الأيام، وإذا بالمرأة الأم تباع في السوق وتشتريها ابنتها لأنها أمة. هذا بين يدي الساعة لكثرة الإماء وعدم معرفة المرأة بأمها بأمها هذا الصدر. عند دخول المسجد والصلاة تصلى، الأولى إتمام الصف أو درك ركعة، هذا كركعة أولى. بعد ذلك تدب دميما حتى تدخل في الصف، كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الشراب السميك يجوز، جوزه بعض العلماء وأختاروا رأي القنا بعدم الجواز، لأن حديث المسح على الشراب ضعيفة، كلها ضعيفة. جاب لي فستان من 1000 جنيه ولبسته، وأنا فسخت الخطوط 4 سنين ورجعت له الفستان، عمي رجع له الفستان، هو فعل 1000 جنيه، يجيب لك فستان تزين له تزين به لغيره. زوجة أعطاها زوجها مؤخرا بالرغم من هي التي طلبت الطلاق، تنده الملابس لها بعد خروجها من منزل الزوجية، هل الزوجة أخرجت هذه الملابس لأسف لأنه لو ردها إليه ممكن تسبب بعض المشاكل، فهذا جائز. زوجة أعطاها زوجها مؤخرا، طيب، برغم هي التي طلبت الطلاق، تطلب الطلاق للضرر. طيب عموما السؤال، طلبت الطلاق تبقى تنده ملابس لها، تريد ملابس لها بعد خروجها من المنزل، الزوج لا يريد أن يعطيها الملابس، أعطيها ملابسها الله يغفر لك، يعني أعطتها المؤخرة تمنعها ملابس، لو خايف إذا تأخذ الملابس تعمل سحر الأحد ولا تعمل سحر لأنه خاف الله، لا تخشى إلا الله. حديث التعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو معايا بنات حرام، لو دعيت ربنا يعطيني ولد ليس بحرام، وبهب لي من الصالحين، قال خليل ابراهيم عليه السلام. الله يبارك في عمرك، يعني شعر الحواجب طويلة، اتركيه كما هو، إذا كان يؤثر على سلامة العين قص الذي يؤثر على سلامة العين. أفضل الصدقات، ليس هناك نص يقول أفضل الصدقة كذا وكذا، إنما هي بحسب المقام وبحسب الحال وبحسب احتياج الناس من حولك. هل الصدقات أم الزكوات تسلم للعام الذي أرسله لنا؟ المرضى الذي يأخذه العامل على الزكاة من زكاة المال الذي يقدمه هو الإمام الذي أرسله للجمع الزكوات، لا تأخذ أنت كيف تشاء. ما بيع المرابحة؟ بيع المرابحة، سألني عن السؤال، لأن بيع المرابحة له صور، فهمنا ما سؤالك، قد يكون بيع المرابحة عنده أنك لا صلاح غير الناس، الله يثبت ابنتك منة الله لأنها تحجبت، الله يثبتها، قول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. كيف أفك السحر بالدعاء؟ قرأت المعوذتين والتفني في يديك مع فرض واحد ومسح راس ومسطات من جسدك والذكر المتواصل والمحافظة على حدود الله، سلم عن طريق مرافق اليد بدل المصفحة بسبب مرض كورونا، يعني كتاب الكواكب الآن ولا مش فاهم، ليست مصفحة. ما حكم فطرت بيض اليوم رمضان بألم بسيط رأسي المدة بين النفختين 40، ما يدري الله 40 يوم 40 سنة 40 شهر، ما يدري. حكم عن الصدق مزيد واحدة لي ولأهل جميعا، دفعت 1000 جنيه صدق جارية لك ولأمك وأخيك وأختك، كل واحد نصيب من الجميع. أبوك يا شيخ محمد طعيم وحمدك الله أينما كنت، هل يصلى على من مات سكرانا؟ نعم يصلى لأنه مسلم. يقول شفاعتي لأهلك بإذن من أمتي. عليها سبعون يوما من صوم الفريضة لم تصبها ولا تقوى على الصيام، فما مقدار كفارة عن كل يوم؟ أنس لما أسلم رضي الله عنه كان يطعم وكان كل يوم مسكين، وجزاكم الله خير. أمر بينهما على حساب الزوجة، ولا في الظالمون، يعني لا تظلم الأم بسبب الزوجة ولا تظلم الزوجة بسبب الأم. هل يجوز الذبح في الجنازة؟ ما أدري، ما الصورة عندكم؟ في بعض البلاد يقولون الميت لازم يمر على الذبيحة، ويوزعون الذبيحة على الفقراء، بعضهم يقول الذبيحة من أجل السيد البلد ونحو ذلك، لازم السؤال يطرح أكثر. بحكم تحديد المرأة ذكر أو أنثى عن طريق رد الوالدة المرأة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما دام الطبيب أمينا. وعند خطيبتي قال لي إن مهر ابنك الهدايا التي تأتي من الناس، ثم فيما بعد تراجع عن كلامي قبل أسبوع من ذلك طلب مهرا آخر. شرط باطل وفي جهالة، كلام غير صحيح. هل يجوز لبس المرأة للشراب؟ والله نفس الشراب الرجال يجوز إذا لم تكن متشبعا ومغطى أصلا في النار. إذا شراب الرجال يكون ثقيل، ثقيل دفء المرأة فتلبسه، مش مشكلة. هل تجوز صلاة العصر في جماعة والمغرب يؤذن؟ هل تجوز صلاة العصر في جماعة والمغرب يؤذن؟ إذا كنت ستمشي صلاة العصر والمغرب يؤذن، على كل ممكن، ممكن، لكن أقصد ستكون قضاء، ستكون قضاء. حق المال المكتسب من لعب الكرة بالضوابط المعاصرة طبعا مكروها. كنت أقول حديث للناس وبعدها علمنا أنها غير صحيحة، ماذا نعمل؟ ماذا نعمل حينئذ؟ ماذا تعمل؟ تبين للناس قدر المستطاع. إن شاء الله يعني مأجور ما دمت تبلغ وما دمت تصحح. المرابحة أن شخص يطلب مني سلعة أشتريها وأتملكها ولا ألزمه بشرائها وأبيعها له بالتقسيط. هذا التوصيف لا تلزمه بشرائها وتتملكها، لا مشكلة. ما حكم البطاقات الائتمانية والشراء بها؟ هذا الأمر شيء تفصيل، يعني أسأل العاملين بها عنها وعن مشاكلها. هل يجوز للأم باسمها بدل أمي؟ أنا أمك يا بدل اسمها سماسة، تقول لها سمسومة يا سماسة لأمك تدللها. يعني هل هذا من العقوق؟ هي تكره أو تفرح بهذا؟ يعني هل أمك تكره أو تفرح؟ هذا العبرة بهذا. لأن عائشة أحيانا كانت تقول أبو بكر، يا أبو بكر، ذهب أبو بكر. نعم. وجد عندنا يقول عملت عقيقة للولد بإطعام الناس بدون ذبح، أي شراء لحمة للثاني وزعت اللحم على الناس كي يوكل في البيت. شراء اللحم من الجزار لا يعد عقيقة، ليست نسك، عقيقة نسك، ذبح يذبح. شخص كان على سفر في رمضان وبعد الوصول جاء مع زوجته أخذ برخصة السفر. هل كان أفطر في السفر؟ لا أفطر في السفر خلاص، لكن وصل ولم يكن أفطر، مازال الآن صائم. إذا حصل من شيء سيحصل في الحضر، صلاته ستتم وسيصليها تماما، صومه سيلزم به لأنه ليس مسافر الآن، ولم ينوي الفطر أثناء السفر، فعلى هذا يلزم بالكفارة المغلظة. والله أعلم. حكم حنثها زوجها بعد من العمل في حياته أو ما ماته، حيث قال لها الله يرزقك لكي لا تخرجي العمل والآن مات. ليس له تسلط عليها بعد ما ماته في حياته، لو أن يقول ما يشاء بدون أو من غير أن يكون قد أخذ عليه عفوا، لا أن يقول يأمر بما شاء بما لا يخالف الشريعة، وما لم يكن هناك عليه شرط أنها تعمل. والله أعلم. بهذا القدر يشتدي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا الحمد لله الحمد لله، أنتم في خير ما دمتم تبلغون دين الله، الله سينصركم. ولقد سبقت كلمتنا للذين المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. احذروا أيها الأخوة من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والماركسيين وغير هؤلاء الضلالة، واحذروا كذلك من المذاهب التكفيرية، واحذروا من المذاهب الشيعية البغيضة والماتريدية والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.